بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد درس الجمعة، بعد أن عرفنا القياس أو بعد أن عرف الشيخ رحمه الله القياس، بدأ في الكلام عن حجية القياس وعن مجالات القياس. فقال أولا: من مجالات القياس الأحكام العقلية، والقياس حجة في إثبات الأحكام العقلية، ماشي، بأن نستدل على بعض الأحكام بقياس الغائب على الشاهد. طيب، هل القياس حجة في إثبات أحكام الفروع؟ فالشيخ يقرر يقول: نعم، القياس حجة في إثبات الفروع. والقائلون بأن القياس حجة في إثبات أحكام الفروع اختلفوا في الطريق الذي أثبت حجية القياس في أحكام الفروع. فالجمهور على أنه الشرع فقط، وقول القفال، وهناك موافقون له، القفال والدقاق وأبو حسين المروزي من الشافعية، وأبو الحسين البصري من المعتزلة. هؤلاء الأربعة يقولون بأنه العقل دل مع الشرع على حجية القياس، والجمهور يقول لا مدخل للعقل في إثبات الحجية. طيب، هناك قول لمن أنكر حجية القياس. قال الشيخ رحمه الله: وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزل البغداديين إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية. يبقى القياس ليس بحجة وليس بدليل يثبت أحكام الفروع. طيب، قال لي: ولا يجوز ورود التعبد به. ولا يجوز ورود التعبد به، يعني لا يجوز أن يكلفنا الله تبارك وتعالى بإيه؟ لا يجوز أن يوجب الله تبارك وتعالى علينا العمل بالقياس. لكلمة المعنى كلمة الإيه؟ التعبد. يبقى لا يجوز أن يوجب الله علينا العمل بالقياس، تمام؟ طيب، لا يجوز أن يوجب الله علينا العمل بالقياس. عدم هذا المنع، ما دليله؟ قالوا: من جهة العقل. يعني هم يقولون: دلنا العقل على أنه لا يجوز أن يوجب الله علينا العمل بالقياس، فالقياس ليس بحجة، وإنكارنا لحجيته إنما كان لأجل دليل العقل، يبقى نستطيع أن نلخص مذهب النظام بأنه يمتنع العمل بالقياس عقلا، وأنا أردت أن أشرح لك كلمة الإيه؟ التعبد معناها، يعني لا، هم يقولون هكذا: لا يجوز أن يوجب الله علينا العمل بالقياس. وقال داود وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل، إلا أن الشرع ورض بحظره والمنع منه. مذهب داود وأهل الظاهر أخف من مذهب النظام. يقولون ماذا؟ يقولون: العقل لا يحيل التعبد بالقياس ولا يمنع من التعبد بالقياس، ويجوز أن يدل العقل على العمل به، على العمل بالقياس أو وجوب العمل بالقياس. طب العقل لا يمنع، فلماذا أنتم لا تعتبرون القياس حجة؟ على ما قاله الشيخ يقولون: لم نقل بأن القياس حجة يجب العمل به، أو لا يجب، أن القياس ليس بحجة وأنه لا يجب العمل بها. بناء على ماذا؟ بناء على أن دليل الشرع منعنا من العمل بالقياس، يبقى هو ممنوع ممتنع من جهة الشرع لا من جهة العقل. والدليل على أنه، يبقى احنا الكلام مع من؟ الكلام مع القفال الذي أوجب العمل به شرع عقلا، والكلام مع النظام الذي منع العمل بالقياس عقلا. والكلام مع داود الذي أنكر العمل بالقياس شرعا. والدليل على أنه يجب العمل به من جهة العقل هكذا عندك؟ أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما. هو يستدل الآن لمن؟ يستدل للنظام. مش النظام منع العمل بالقياس عقلا؟ فهو يقول والنظام منع العمل بالقياس عقلا ويستدل على ذلك ويقول الدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل. هو الآن يستدل لمن؟ هو يستدل لمن؟ يستدل للنظام الشيعة الذين أنكروا العمل بالقياس عقلا. ما دليلك أيها النظام، ما دليلك أيها الشيعة على أن القياس يمتنع العمل به عقلا؟ قال أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما، ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر، وإذا استوى الأمران في التجويز بطل أن يكون العقل موجبا لذلك. أحسنت. والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل هو الآن يستدل على أبي بكر الدقاق. أنا كنت أبدأ هكذا يعني ماشي. والدليل ماشي على بطلان قول أبي بكر الدقاق وهو أن القياس يجب العمل به من جهة العقل هو قولنا أنه لا يجب العمل به من جهة العقل، أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهما، ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر، وإذا استوي الأمران في التجويز العقلي بطل أن يكون العقل موجبا لذلك. طب كيف أفهم هذه؟ والشرع جعل الطعمة علة في حرمة التفاضل. طيب إذا نظرنا إلى العقل مجردا عن الشرع يمكن أن نقول مش يمكن في العقل أن نجعل الطعم علة للحل، ويمكن في العقل أن نجعل الطعم علة في الحرمة؟ يبقى يحرم التفاضل لأجل أنه مطعوم، ويحل التفاضل لأجل أنه مطعوم. يبقى إذن العقل لا يوجب في المطعوم أن يحرم التفاضل فيه، كما أنه لا يوجب حل التفاضل. يقول الشيخ أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس أولى من تعليق التحليل عليهما، ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن الآخر، فيقول ما يأتي الشرع مثلا ويقول المطعومات يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، ويجوز أن يقول المطعومات يحرم بيع بعضها ببعض متفاضلا. وإذا استوى الأمران في التجويز بطل أن يكون العقل موجبا لذلك. طيب عشان أفهم هذا الكلام أنا أقول أعيد الكلام مرة أخرى، هل العقل يجوز أن يرد الشرع بحل التفاضل في بيع المطعومات؟ طب وهل يجوز أن يرد الشرع، هل يجوز العقل ذلك أن يرد الشرع بتحريم التفاضل في بيع المطعومات؟ يجوز. طب إذا جوز هذا وجوز ذاك فإن العقل يجوز أن يحرم التفاضل في بعض المطعومات دون بعض، فيقول مثلا يحرم بيع البر بالبر متفاضلا ويجوز بيع التفاح بالتفاح متفاضلا. طيب إذا العقل لا يوجب أنه إذا أثبت حكما في مطعوم ما أن يثبت الحكم في كل مطعوم. إذا القياس لا يوجب العقل لا يوجب العمل بالقياس. فهمت هذا الكلام؟ يبقى الحل يجوز أن يرد العقل يجوز أن يرد الشرع به، والتحريم العقل يجوز أن يرد الشرع به. فإذا جاز هذا وجاز ذاك جاز أن يرد في بعض الأفراد حكم بالحل وفي البعض الآخر حكم بالتحريم، وحينئذ يمتنع القياس. ماشي؟ وضحت الصورة؟ والدليل هذا دليل استدل به الشيخ على أبي بكر بن الدقاق، وأن العقل لا يوجب شيئا، على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل، أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل أو الطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحريم عليهما، ولهذا يجوز أن يرد الشرع بكل واحد من الحكمين بدلا عن كل المعلومات يحرم فيها التفاضل، كل المطعومات لا يحرم فيها التفاضل. وإذا استوى الأمران في التجويز جاز أن يثبت لبعض المطعومات حكم بالحل وللبعض المطعومات حكم بالحرمة، وحينئذ العقل لا يوجب أنه إذا ثبت التحريم في بعض المطعومات العقل لا يوجب أن يثبت التحريم في جميعه. ماشي؟ وحينئذ لا يكون العقل موجبا للعمل بالقياس. وأما دليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل، هو يستدل الآن على من؟ على من أحاله من جهة العقل؟ على النظام الشيعة. على النظام الشيعة. يبقى هو أولا استدل على أبي بكر الدقاق، وثانيا يستدل على النظام الشيعة. وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل، وهذا رد على من منع ورود التعبد به من جهة العقل، هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوص عليها جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها، وينصب عليها دليلا يتوصل به إليها. ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليها جاز أيضا أن يأمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل عليها؟ ماذا فهمت أنت؟ أنت وغيرك. القضية هنا أن النظام، القضية لكي تفهم هذا الكلام لابد أن تفهم مذهب النظام. مذهب النظام يقول لك كذا، يقول إذا كانت العلة منصوصة وجب العمل بالقياس. يبقى القياس النظام ينكر العمل بالقياس إذا كانت العلة مستنبطة، أما إذا كانت العلة منصوصة فالنظام نفسه يوجب العمل بالقياس. يبقى عندي كده، وذهب النظام إلى أنه ليس بطريق للأحكام الشرعية ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل، هذا إذا لم تكن العلة منصوصة. أشرح هذا بإيضاح أكثر. النظام يقول لك إذا قال حرمت الخمر لإسكارها وجب علينا عقلا أن نلحق بالخمر كل مسكر، إذا قال حرمت الخمر لإسكارها وجب على المجتهد أن يلحق بالخمر كل مسكر، يبقى هو يرى أن القياس حجة إذا كانت العلة منصوص. فالشيخ الشيرازي رحمه الله يلزمه بمذهبه، يستدل عليه بمذهبه، يقول لك إذا وجب عليك أن تلحق الفرع بالأصل لأجل كون العلة منصوصة وجب عليك أن تلحق الفرع بالأصل إذا كانت العلة غير منصوصة، ونصب الشارع عليها دليلا يوصلك إليها، دليل غير النص. فهمت هذا؟ يبقى إذا فهمت مذهب النظام سهل عليك فهم هذا الإيه الكلام. يقول وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز في العقل، إذا جاز في العقل أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوصة عليها جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها وينصب عليها دليلا يتوصل به إليها. ألا ترى أنه لم طيب فهمنا هذا الكلام؟ نعم هذا الإلزام له بمذهبه مذهب نظام الشيعة ليس على إطلاقه كذا نعم وإنما يعني أنكروا انكروا القياس إذا كان العلة غير منصوصة. نعم أما إذا كانت منصوصة هم يوجبون العمل بالقياس. كان الشيخ يتكلم عن النظام يقول له إذا كانت العلة منصوصة هل العقل يحيل العمل بالقياس في هذه الصورة؟ فالنظام على مذهبه ماذا يقول؟ إذا كانت أنا أتكلم الآن مع إذا كانت العلة منصوصة هل العقل يمنع وجوب العمل بالقياس في هذه الصورة؟ النظام يقول لا ده العقل لا يمنع بل العقل يجوز ذلك بل أنا من مذهبي أن ذلك يجب أنه يجب العمل بالإيه؟ بالقياس يعني هو مش يكتفي بالجواز فقط ده هو يقول بالإيه؟ بالوجوب. فكان الشيخ يقول للنظام هل يمتنع في العقل أو هل يجوز في العقل إذا كانت العلة منصوصة هل يجوز القياس في هذه الصورة؟ هل العقل يمنع من ذلك؟ فالنظام يقول لا. فيقول له كذلك إذا كانت العلة غير منصوصة ونصب الشارع عليها دليلا يجوز العمل بالقياس. وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوصة عليها تمام كده أن يحكم في الشيء بحكم لعلة منصوصة عليها. وتكملة الكلام وألحقنا الفرع بهذا الأصل لأجل تلك العلة. إذا جاز ذلك على ما هو مذهب النظام جاز أن يحكم فيه بعلة غير منصوص عليها طيب ممكن أفسر كلام الشيخ ولا نحتاج إلى هذا التقدير. وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل هو أنه إذا جاز أن يحكم في الشيء لو نظرنا في الشيء ما معنى الشيء هنا؟ يحمل على الفرع ولا يحمل على الأصل؟ لو حملناه على الفرع لا نحتاج إلى التقدير الذي قدرته، لو حملناه على الأصل نحتاج إلى التقدير. يبقى أن يحكم في الأصل بحكم وألحقنا به الفرع. طب إذا جعلنا الشيء هنا المقصود به الفرع لا نحتاج إلى هذا التقدير بأن نقول هكذا أنه إذا جاز أن يحكم في الفرع بحكم لعلة منصوص عليها عندما ذكر حكم الأصل جاز أن يحكم في الفرع بعلة غير منصوص عليها وينصب الشارع عليها دليلا يتوصل به بهذا الدليل إليها. إذا جاز الأول جاز الثاني. النظام يقول بجواز الإيه؟ الأول فلزمه أن يقول بجواز الثاني. كده واضح؟ إذا الشيخ يقولها إذا جاز الأول جاز الثاني هل يجوز أن يثبت الشارع حكما في الفرع لأجل علة منصوصة نص الشارع عليها عندما ذكر حكم الأصل؟ هذا جائز في العقل ولا ممتنع؟ فالنظام يقول جائز. فيقول إذا جوزت الأول لزمك أن إيه؟ أن تجيز الثاني وهو ثبوت الحكم في الفرع بعلة مستنبطة لم تذكر صراحة ولا نصا عندما ذكر حكم الأصل وإنما نصب الشارع عليها دليلا أوصلنا إليه. فإذا قلت بجواز الأول والنظام يقول بجواز الأول لزمه أن يقول بجواز الثاني. فيها صعوبة هذا الأمر؟ في صعوبة. وأما الدليل على طب إحنا دلوقتي تكلمنا مع أبو مع القفال وقلنا له العقل يجوز ولا يوجب، وقلنا له العقل إيه لا يوجب، وتكلمنا مع النظام وقلنا له العقل يجوز ولا يمنع، تكلمنا مع القفال وقلنا ماذا؟ العقل يجوز ولا يوجب، وتكلمنا مع النظام إيه؟ أبو بكر الدقاق والقفال أيضا يقول هذا. أبو بكر القفال لا ليس هو أنا، هو شخص القفال والدقاق وأبو حسين المروزي وأبو حسين البصري ماشي، المذكور هنا الدقاق. يبقى تكلمنا مع الدقاق وقلنا العقل يجوز ولا يوجب، وتكلمنا مع النظام وقلنا له العقل يجوز ولا يمنع، كده واضح يجوز ولا يمنع. وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة. متضح هذا؟ نعم. وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة، لا ده الدليل على المذهب الذي اختاره هو واختاره الجمهور. هو يعني هو يعني تستطيع أن تجعله للأمرين، يعني هم يقولون الشرع دلنا على امتناع العمل بالقياس، فأنت تقول بل الشرع دلنا على وجوب العمل بالقياس، فعندما تستدل على مذهبك تبطل مذهب الظاهرية وتبطل مذهب النظام الشيعي. وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة، هذا الدليل يثبت ماذا؟ يثبت مذهب الجمهور ويبطل مذهب الظاهرية. هم يقولون دليل الشرع دلنا على المنع منه، أنت تقول بل دليل الشرع دلنا على وجوب العمل به. طيب وإذا ثبت إذا كان دليل الشرع دلنا على وجوب العمل به، يبقى هو واجب شرعا، وما كان واجبا شرعيا يكون جائزا عقليا، فيكون في هذا أيضا رد على النظام، لأن كل ما كان جائزا في الشرع هو جائز في الإيه؟ في العقل. وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة. طيب نرجع تاني ونقول هذا دليل لمن؟ دليل لمذهب الجمهور، وإذا ثبت هذا الدليل كان فيه رد على ورد على النظام والشيخ. طيب الشيخنا رحمه الله يعني العلماء عندما يذكرون أدلة حجية القياس يأتون يستدلون بالقرآن وهو قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويستدلون على حجية القياس بالسنة أيضا، ويأتون بحديث اجتهدوا رأيي ولا قالوا حديث معاذ، ثم يذكرون بعد ذلك دليل الإيه؟ الإجماع، ويأتون أيضا بأدلة من المعقول على حجية القياس. بس إذا نظرت في هذه الأدلة ستجد أن أقوى دليل يثبت حجية القياس هو الإجماع. أقوى دليل يثبت حجية القياس هو الإجماع، فلذلك بدأ الشيخ به. طب أنا الآن أسأل لماذا بدأ الشيخ رحمه الله بدليل الإجماع مع أن هناك علماء استدلوا على حجية القياس بالسنة وبعضهم استدل عليه بالقرآن، لماذا بدأ هو بالإجماع؟ لأن الإجماع هو أقوى أدلة الحجية. روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. فإن لم يجد جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فاستشارهم في مسألة لا نص فيها من كتاب ولا سنة، فالحكم الذي يقفون عليه يكون بواسطة قياس. القياس ما هو؟ المسألة لم يجد فيها كتاب ولم يجد فيها سنة، فجمع رؤساء الناس اللي هم علماء الصحابة فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء أمضى. يبقى الحكم الذي وصلوا إليه، وصلوا إليه بطريق ماذا؟ بطريق القياس. فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. لهذا دليل على أن أبو بكر رضي الله عنه اعتبر القياس دليلا شرعيا، وأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما اجتمعوا على هذا الرأي مستندين إلى القياس، فهذا اتفاق منهم على الاستناد إلى الاستناد للقياس. يعني هم اتفقوا على الحرمة بناء على ماذا؟ بناء على القياس. يبقى هم اتفقوا على شيئين، على الحرمة وعلى الاستناد إلى القياس. طيب لو فرضنا أن القياس ليس بحجة، لوجب على البعض الإنكار. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله في الكتاب الذي اتفق الناس على صحته، ماشي، قال الفهم الفهمة. طيب اتفق الناس على صحته، هذه القضية برضك مشكلة شوية. تقول اتفق الناس على صحته، وأنت إذا بحثت عن أسانيده ربما تجد بعض أو أكثر هذه الأسانيد لا يخلو من إيه؟ من مطعن. تمام؟ في مثل هذا الحديث تقال هذه العبارة، يعني يقولها ابن عبد البر ويقولها كثير من المتقدمين، يقول إيه؟ يستغنى بشهرته عن الإسناد، يستغنى بشهرته عن الإسناد. هذه الكلمة وقعت في كلام ابن عبد البر وفي كلام غيره من المتقدمين، أنه يستغنى بشهرته عن الإسناد. في الكتاب الذي اتفق الناس على صحته واستغنوا بشهرته عن الايه؟ عن الاسناد. قال ماذا؟ قال الفهم الفهم فيما ادلى فيما ادلي اليك من فيما ادلي اليك من الوقائع، ادلي فيما ادلي اليك من الوقائع مما ليس في قران ولا سنة، ثم قس الأمور عند إيه؟ عند ذلك. يبقى عمر رضي الله عنه أمر أبو موسى الأشعري بالقياس وأبو موسى امتثل، يبقى هذا يدل على ماذا؟ على أن القياس حجة عند عمر وعند أبي موسى. وقال لعثمان إني رأيت، عمر يقول إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني، فقال له عثمان إن اتبع رأيك فرأيك يا رشيد، وإن اتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كان. الرأي هنا معناه الإيه؟ القياس. هل الجد يلحق الأخ فيرث من رأس الأخ، ولا الجد يلحق بابن الابن فيحجب الإخوة؟ يعني إن ألحقنا الجدة بابن الابن يحجب الإيه؟ الإخوة. وإن ألحقنا الجدة بالأخ يبقى يشاركهم. فعمر يقول إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني، يعني أجريت فيه قياسا فاتبعوني في حكم هذا القياس. فقال له عثمان إن اتبع رأيك فرشيد، أنت قست وأبو بكر قاس، وقياس أبي بكر عندنا أولى من قياسك. فهذا دليل على أن عمر اعتبر القياس وأبو بكر اعتبر القياس وعثمان رضي الله عنه أيضا اعتبر القياس. وقال علي رضي الله عنه كان رأيي ورأي عمر ورأي أمير المؤمنين رضي الله عنه، يعني عمر، ألا تباع أمهات الأولاد، ورأي الآن أن يبعنا. يعني هذا قياس في مقابل قياس. فقال له عبيدة السلماني: رأي ذوي عدل أحب إلينا من رأي عدل واحد. فدل على العمل بالقياس. يبقى نستطيع أن نأخذ من مجموع ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم وقع منهم القياس شائعا متكررا، أن الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم القياس شائعا متكررا في وقائع لا تحصى، ووقع هذا وانتشر ولم ينكر عليهم أحد من سائر الصحابة، فكان ذلك إيه؟ إجماع. ماشي. نحن نقول في الإجماع السكوتي ماذا؟ أنه حجة ظنية. طب لو كان الإجماع الذي معنا إجماعا سكوتيا لكان حجة ظنية ولا يقوى على إثبات الحجية، كيف تجيب؟ إذا كان لو كان هذا الإجماع الذي معنا إجماعا سكوتيا لكان حجة، والحجة الظنية أنا أريد دليل قطعي، الحجية لا تثبت إلا بدليل قطعي، وكونه سكوتيا وكونه ظنيا لا يقوى على إثبات هذا المطلوب اللي هو حجية القياس. هنا ضابط في هذه المسألة: الإجماع السكوتي يكون قطعيا إذا وقع شائعا متكررا ولم يوجد نكير. واضح هذا؟ يعني الإجماع السكوتي يكون حجة ظنية إذا وقع مرة واحدة وانتشر القول ولم يوجد نكير ولم يوجد منكر، لكن لو وقع مرة ومرة ومرة ومرة ومرة وتكرر وقوعه يكون حجة إيه؟ يكون حجة قطعية. نعم. الإجماعات الظنية أفراد في كل مسألة، كيف يعني تقوى بعض؟ هو لو لم يقع عندي إلا صورة واحدة من هذه الصور كنت سأعتبره إجماعا سكوتيا ظنيا، لكن إذا وقع مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، هو إحنا كنا لماذا كان الإجماع السكوتي حجة ظنية؟ لأن هناك موافقة وقعت، لكن وقعت عندي ظنا لا قطعا، يعني أنا جعلته حجة لوجود الموافقة، بس هذه الموافقة موجودة عندي ظنا، فكان الإجماع السكوتي حجة إيه؟ ظنية، لأنه مبني على موافقة تحققت ظنا. طب لو هذه الموافقة تحققت قطعا، لو هذه الموافقة تحققت قطعا يكون هذا الإجماع إيه؟ قطعي. قال لي طيب، لو سكت العقل يقول لو سكت واحد لغرض غير الموافقة في المرة الأولى، هل يتفق أن يسكت في المرة الثانية لغرض غير الموافقة، وفي مرة ثالثة يسكت لغرض غير الموافقة، وفي مرة رابعة وخامسة وسادسة وسابعة؟ لا، العقل لا يجوز ذلك. يبقى لما تكررت الواقعة علمنا أن الموافقة حصلت قطعا. الواقعة نفس الواقعة أو وقائع متتالية؟ هذه الوقائع المتتالية خاصة يعني بمسألة كيف يتقوى هذا إجماع ظني وهذا إجماع ظني في مسألة أخرى. ما أنت الآن غفلت عن القاسم المشترك. القاسم المشترك في 20 واقعة العمل بالإيه؟ بالقياس. أنت غفلت عن القياس المشترك، لكن مثلا هذا القياس أنا لا عبرة عندي بالقياس الأول، قد تعترض أنت عليه، والقياس الثاني تعترض أنت عليه، وعبيد السلماني اعترض على قياس علي وقال له قياسك مع عمر أولى من قياسك منفرد، وعثمان اعترض على قياس عمر وقال له قياس أبو بكر أولى من إيه؟ من قياسك. أنا لا أنظر إلى المسألة الجزئية، أنا أنظر إلى القسم المشترك في جميعها، وهو إيه؟ العمل بالقياس. كده متضح؟ يبقى احنا كده استفدنا شيء، استفدنا ان الاجماع السكوتي انما كان حجة ظنية، انما كان حجة لاجل وجود الموافقة. طب ولماذا كان ظنيا؟ لان هذه الموافقة ثبتت عندي بطريق ايه؟ ظني. طب اذا ثبتت هذه الموافقة بطريق قطعي يبقى المبني عليها يكون قطعيا. إذا تكررت الواقعة يعملون في المرة الأولى بالقياس ولا ينكر عليهم التمسك بالقياس، ويعملون في الثانية والثالثة والرابعة ولا ينكر عليهم في مرة من المرات. يبقى لو كان القياس باطلا، لو كان القياس باطلا والتمسك به باطل، لأنكر عليهم منكر ولو في إيه، ولو في واقعة من تلك الوقائع. طيب، والشيخ رحمه الله يعني أجاد عندما ذكر هذا الدليل واقتصر عليه، وهو يفيدنا معنى. ما هو المعنى؟ أن الإجماع هو أقوى دليل يثبت حجية القياس، وذكره الشيخ رحمه الله أولا ولم يذكر له ثانيا، يعني اكتفى إيه؟ اكتفى به. وبرضك في كتاب ابن الحاجب، يعني ابن الحاجب رحمه الله قال هذا، قال أقوى دليل على حجية القياس هو الإجماع، وضعف التمسك بغير من الأدلة. ممكن أنت تستفيد هذه الفائدة وتسأل عنها، ما هو أقوى دليل يثبت حجية القياس؟ يبقى الجواب هو الإيه؟ الإجماع. فصل. ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفارتها ومقدراتها. وقال أبو هاشم: لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه، وأما إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز، وذلك كميراث الأخي لا يجوز أن يبتدأ إيجابه بالقياس، ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس. كيف نفهم هذا؟ أنا عندي حكمين، حكم إجمالي وحكم تفصيلي. الحكم الإجمالي هو الحكم الذي يبتدأ به، ثم بعد ذلك تجري التفاصيل. طب اعطيني مثال، الجد يرث ولا لا يرث؟ هذا هو الحكم الايه اللي هو الشيخ يسميه هنا ايه، ويثبت بالقياس جميع الاحكام الشرعيه جملها. يبقى الحكم الاجمالي الجد يرث ولا لا يرث. طب اذا قلنا انه يرث، يرث كم؟ الربع، النصف، السدس؟ هذه يقال عنها الايه؟ التفاصيل. فابو هاشم الجمالي يقول لك القياس ليس بالدليل القول، القياس ليس بالدليل القول، فهو لا يثبت ابتداء الاحكام، لا يثبت ابتداء الاحكام، ولا يثبت الحكم الجملي. أنا لا أعرف الجد يرث ولا لا يرث، يبقى هذه القضية لا يثبتها القياس. فإذا جاء النص فأثبتها وقال لك الجد يرث، مسموح لك بعد ذلك، مسموح لك بعد ذلك أن تقول هو يرث كأخ بدليل القياس، أو يرث كابن الابن بدليل القياس. يبقى القياس يجري في التفاصيل ولا يجري في الجملة. الحكم الجملي هو الحكم الذي يثبت إيه؟ ابتداء. طب يبقى مع يا مولاي لا يجوز لك على مذهب أبي هاشم أن تثبت قطع اليد في السرقة ابتداء بالقياس، ماشي؟ لا يجوز لك ابتداء أن تثبت قطع اليد في السرقة بالإيه؟ بالقياس. لكن لو أثبت النص قطع اليد في السرقة ابتداء، يمكن للقياس أن يقول تقطع من الكوع أو تقطع من المرفق. يبقى القياس يجري في التفاصيل ولا يجري في الجمل الابتدائية، جمل الأحكام الابتدائية. كده واضح؟ في إشكال عندك في فهم هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها، ماشي، والحكم الجملي هو الذي يقع ابتداء، وتفاصيلها وتفصيلها وحدودها وكفارتها ومقدراتها. طب كل واحد من هذه يأتي فيها خلاف. وقال أبو هاشم: لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه. يبقى النص يثبته أولا ويجري القياس في إيه؟ في تفاصيله. وأما إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس. يبقى ابتداء الحكم لا يجوز بالقياس. وذلك كميراث الأخ، أولا يرث ولا لا يرث؟ هذا حكم جملي يقع ابتداء، يبقى لا تثبته بالقياس. إن ثبت بالنص يمكن بعد ذلك أن نجري القياس في التفاصيل. كميراث الأخ لا يجوز أن يبتدأ إيجابه بالقياس، ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه يبقى ثبت الحكم الجملي. جاز إثبات إرثه مع الجدي، مع الجد بالإيه؟ بالقياس. فنقول مثلا لو اجتمع الأخ مع الجد يعني يشتركان، أو يسوى بين الجد والأخ، أو لا يسوى بينهما، يسوى أو لا يسوى، تثبتها أنت بالقياس. كده واضح؟ طيب يبقى احنا رددنا في الاول على ابي هاشم الجبائي. طب وحدودها وكفاراتها ومقدراتها. وقال اصحاب ابي حنيفه: لا مدخل للقياس في اثبات الحدود والكفارات والمقدرات كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات. طب احنا عايزين عندنا ثلاث مفردات، نريد مثالا لكل مفردة. الحدود كقطع اليد في السرقة، وكجلد 100 في الزنا، وجلد 80 في القذف. طب والكفارات؟ مرة يقدر الكفارة يقول إيه؟ إطعام 10 مساكين، ومرة في الكفارة يقول إطعام 60 مسكينة، في كفارة اليمين يقول إطعام 10 مساكين، وفي كفارة الظهار وكفارة الوطئ في نهار رمضان يقول إطعام 60 مسكينا. هذه نستطيع أن نسميها، هذه كفارة الظهار وكفارة الوطئ في نهار رمضان وكفارة اليمين. طب والمقدرات مثالها ما ذكره الشيخ، كالنصب في الزكوات، كالنصب في الإيه؟ في الزكوات. المال يقول، يقول مثلا نصاب المال 20 مثقالا، وليس فيما دون 5 أوسق في الزرع صدقة، تمام. ثم يقول مثلا هذا يخرج منه ربع العشر، وهذا يخرج منه العشر، وهذا يخرج منه نصف العشر. يبقى أنصبة الزكاة، نصاب الزكاة تحديد القدر المخرج، والقدر المخرج منه هذه نقول عنها مقدرات شرعا. يبقى تحديد النصاب في المال بأنه 20 مثقالا، وفي الزرع أنه 5 أوسق فما زاد، هذه يقال عنها مقدرات شرعية. طيب والمخرج، القدر المخرج، مرة يقول ربع العشر، ومرة يقول نصف العشر، ومرة يقول العشر، ومرة يقول الخمس، وفي الركاز الإيه؟ الخمس. هذه أيضا مقدرات شرعية. عدد الصلوات مقدرات شرعية. يبقى دلوقتي الشيخ يقول كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات. هذه أمثلة لماذا؟ للمقدرات فقط. أما الحدود فأتينا لها بمثال، والكفارات أتينا لها بمثال. يبقى المذكور أمثلة للمقدرات شرعا فقط. طيب وقال أصحاب أبي حنيفة: لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والقفارات والمقدرات كالنصب في الزكوات والمقيت في الصلوات. وهذا القول أيضا هو قول الجباء. ومنهم من قال يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس. والدليل على ما قلنا أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد، فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام. احنا نحتاج أن نسأل بعض الأسئلة. أبو حنيفة رحمه الله وأصحاب أبو حنيفة رحمه الله منعوا إجراء القياس في الحدود لأي شيء، قالوا لأن القياس حجة فيه شبهة، مش هو حجة ظنية، وقد يكون هذا القياس صحيحا وقد يكون خطأ، فالقياس دليل فيه شبهة والحدود تضرأ بالشبهات. فقال لهم الشيخ: أنتم تثبتون الحدود بخبر الواحد وهو دليل فيه شبهة، وهو دليل فيه شبهة، فإذا كنتم تثبتون الحدود بخبر الواحد وهو دليل فيه شبهة فيلزمكم أن تثبتوا الحدود بالقياس، فهو أيضا دليل فيه شبهة. كده واضح؟ ثانيا، أنتم قلتم القياس دليل فيه شبهة والحدود تضرب بالإيه؟ بالشبهات. فنقول الشبهة التي يضرب بها الحد هي الشبهة التي تكون في الواقع لا الشبهة الموجودة في الدليل الذي أثبت الحد. نقول هذه مرة ثانية، ما هي الشبهة التي يضرع بها الحد؟ الواقعة، الشبهة الموجودة في الواقعة. زيد سرق ولا لم يسرق؟ أخذ المال وهو يظن أن هذا المال ماله، أن هذا المال ماله، ولا أخذه على سبيل السرقة؟ إذا كانت الشبهة في في في المحل اللي هي الواقعة، هنا نقول الحدود تضرع بالإيه؟ بالشبهات. كده واضح؟ لماذا لا تقطع يد في مال أخذ من غير الحرز؟ أنا قد أظن أن هذا المال لقط في الطريق فأخذته لأنه لقط. كده واضح؟ يبقى الشبهة التي تكون في المحل هي الشبهة التي يطرأ بها الحد، أما الشبهة التي في الدليل الذي يثبت الحد فهذه لا أثر له، لأننا نثبت الحد بخبر الواحد ونثبته بالقياس ونثبته بسائر الأدلة الظنية، ولو كان ونثبته بالقرآن إذا كان ظنية الدلالة. كده واضح؟ يبقى الشبهة التي يضرأ بها الحد هي الشبهة التي تكون في محل الحكم في الواقعة لا في الدليل الذي أثبت الحد. كده واضح؟ طب هذا نقوله الأول أولا في الحدود. طيب الإمام أبو حنيفة وأصحابه لا يجرون القياس ولا يعتبرون القياس حجة في الكفارات، مرة يقول 10 مساكين ومرة يقول 60 مسكينة، حجتهم في الكفارات والمقدرات تقريبا قريبة من واحدة. قالوا لأن هذه الأحكام غير معقولة في المعنى، لماذا 3 مساكين ولماذا 10 مساكين ولماذا في الأخرى 60 مسكين، لماذا ليس 61 مثلا، والثلاثة لماذا ليس 4؟ ماشي. يبقى المقدرات شرعا والكفارات أحكام غير معقولة المعنى، والقياس لا يجري إلا في إثبات الأحكام المعقولة المعنى. الشيخ رحمه الله رد عليهم وقال: الدليل على ما قلنا أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد، هذا شرحت. أنتم منعتم العمل بالقياس في باب الحدود لأنه إيه؟ لأن القياس دليل فيه شبهة والحدود تضرب الشبهات. فقلنا لكم في الرد عليكم هذه الأحكام التي هي الحدود يجوز إثباتها بخبر الواحد، فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام. كده واضح؟ طيب نريد أن نرد عليهم في مسألة الكفارات، فنقول والله إذا كانت الكفارة الكفارات أو المقدرات غير معقولة المعنى فنحن نوافقكم على أنه لا يجوز التمسك بالقياس في مثل هذه الأبواب، وإنما كلامنا متى استطعنا أن ندرك في هذه الكفارات وفي هذه المقدرات معنى يمكن أن نلحق به فرعا بأصل. كده واضح؟ كيف نرد على الحنفية؟ كيف نرد على الحنفية؟ الكفارات والمقدرات منها ما هو معقول المعنى ومنه ما هو غير معقول المعنى. ما كان منها غير معقول المعنى نحن لا نتمسك فيه بالقياس كما تقولون، لكن ما كان منه معقول المعنى ويمكن أن نستنبط منه علة نلحق بهذه العلة نلحق فرعا بأصل، ما المانع؟ نحن نتفق في الحنفية إذا كان المقدر الشرعي أو الكفارة غير معقولة المعنى إلا إذا عقل المعنى وعرفت العلة. طب إذا أمكننا أن نقف على العلة في بعض الكفارات وفي بعض المقدرات ما المانع من القياس؟ لا مانع. كده واضح؟ قال الشيخ ودليل على أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد، تمام كده؟ فجاز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام. طيب إحنا كده ردنا عن الحنفية في مسألة الكفارات وفي مسألة المقدرات وفي مسألة الإيه؟ الحدود. طيب كيف نرد على أبو هاشم؟ أحسن ماشي مفيش مشكلة. يعني إذا جاز إثبات الجملة والتفصيل بخبر الواحد وهو دليل فيه شبهة جاز أن نثبت الجملة والتفصيل بالقياس وهو خبر فيه جملة، وهذه هذا يمكن أن نقول. ويمكن أن نقول دليل آخر وهو إيه؟ نقول الدليل الذي دل على حجية القياس لم يفصل بين جمل الأحكام وتفصيلها، فهذا التفصيل لا دليل عليه، لا دليل ثاني يضاف إلى الإيه؟ إلى الدليل الذي نبهت أنت عليه. كده واضح؟ الدليل الذي دل على حجية القياس لم يفرق بين جمل الأحكام وتفصيلها، لم يفرق بين جمل الأحكام وتفصيله. ماشي؟ فهذا إيه؟ الدليل الذي دل على حجية القياس لم يفرق بين إيه؟ بين جمل الأحكام وتفاصيل الأحكام. ماشي؟ فهذا التفريق لا دليل عليه. بين تفصيل الأحكام عشان كده استعملت لفظ التفريق عشان التفصيل هتذكر يعني فما يختلش عليك المعنى. لم يفرق بين إيه؟ جمل الأحكام وتفاصيلها. طيب الكلام كده متجه. قال الشيخ رحمه الله فصل: وأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس؟ فيه وجهان أصحهما أنه يجوز وقد نضى في أول الكتاب. ده القياس اللغوي صح كده؟ طيب احنا قلنا القياس الشرعي يثبت ماذا؟ شرحنا هذا في اول الكتاب. القياس الشرعي يثبت حكما شرعيا، والقياس اللغوي يثبت اسما لغويا، يثبت اسما لغويا. اشرح هذه العباره سريعا عشان بس نتذكر ما قلناه لك. انا اقيس قياس شرعي واقيس قياس لغوي في مساله واحده. قياس النبيذ على الخمر بالإسكال في الحرمة، هذا قياس إيه؟ قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكال في كرل لأثبت حكما هو الحرمة، قياس شرعي. بالقياس الشرعي يثبت حكما شرعيا وهو حرمة النبيذ، يبقى يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكاري. يبقى القياس الشرعي أثبت في النبيذي إيه؟ حكما شرعيا هو الحرمة. يبقى القياس الشرعي يثبت حكما شرعيا. طب والقياس اللغوي اللي يثبت اسما لغويا، هل النبيذ يصح لي في لغة العرب أن أسميه خمرا؟ لا شأن لي الآن بالحل والإيه؟ هل النبيذ يسمى خمرا؟ العرب وضعت لمعنى الخمر لفظ هو الخمر، ووضعت لمعنى النبيذ لفظ هو النبيذ، هذا ثبت بالوضع، تمام كده؟ هل يجوز لي أنا أن أستعمل القياس ونتيجة هذا القياس أن النبيذ يسمى خمرا؟ فأقول لك النبيذ يسمى خمرا، لماذا؟ تقول لأن الخمر ما سميت خمرا إلا لأنها تخامر العقل، العقل ما الخمر ما سميت خمرا إلا لأنها تخامر تغطي العقل، والنبيذ يخامر ويغطي العقل فيسمى النبيذ خمرا. إيه هي نتيجة القياس؟ تسمية النبيذ خمرا، تسمية النبيذ خمرا، ويبقى الخمر يقع عليه اسم النبيذ، تمام كده؟ بعد ذلك لو قال الشرع الخمر حلال أقول إيه؟ والنبيذ يسمى خمرا فالنبيذ حلال. لو قال الشارع الخمر حرام يبقى لا أحتاج إلى القياس الشرعي، لا أحتاج إلى القياس الشرعي، هو حرم الخمر والنبيذ خمر. ليست النتيجة واحدة. الحرمة والحلال. ماذا قال الشارع؟ لو قال حلال يبقى أن النبيذ يحل، ليس إلحاقا بالخمر في الحكم، بل هو إلحاق للخمر في الإثم. النبيذ يعني أنت الآن لا تعرف القياس الشرعي، تعرف القياس اللغوي فقط، تعرف القياس اللغوي فقط. يقول إذا النبيذ يسمى خمرا فيثبت فيه حكم النص في الخمر أيا كان هو، ولا تحتاج إلى القياس. نعم النص يعني يتعلق به مباشرة، النص يتعلق به مباشرة بدون النظر في العلة، ماشي؟ يبقى إذا كنت تجوز القياس في اللغة يبقى القياس في اللغة يثبت لك اسما لغويا، ماشي؟ إذا قرر الشارع حكما في الخمر ثبت مثله في النبيذ لأن النبيذ خمر، ولا تحتاج إلى القياس الشرعي. كده واضح؟ طيب أنا كده قلت إيه بقى؟ قلت القياس الشرعي يثبت حكما شرعيا، والقياس اللغوي يثبت اسما لغويا. طيب أنا أتكلم معك الآن في مسألة، اللواط يسمى زنا؟ أنا لا أتكلم في الشرع، أنا أتكلم في التسمية. يحرم يبقى أتكلم معك في حكم هو الحرمة، يوجب الحد يبقى أتكلم معك في حكم وهو وجوب الحد، يبقى هذا حكم شرعي. إذا أردنا أن نثبته بالقياس يبقى القياس قياس إيه؟ شرعي. لكن أنا لا أتكلم في قضية الحد ولا قضية الحرمة، أنا أتكلم في قضية أخرى، هل لواط يسمى زنا؟ فأنت تقول مثلا إذا كنت تجيز القياس في اللغة تقول إيه، اللواط يسمى زنا لأن الزنا ما سمي زنا إلا لأجل وجود معنى الإيلاج، ومعنى الإيلاج متحقق في الإيه؟ في اللواط، فيسمى اللواط زنا. يبقى كل ما ثبت للزنا من أحكام يثبت مثله للواط، لأن اللواط في اللغة يسمى زنا. هذا إذا كنت تجيز القياس في اللغة. في فريق ضخم جدا من العلماء لا يجيز القياس في اللغة، والنبيذ لا يسمى خمرا، واللواط لا يسمى زنا، تمام كده؟ طيب، الذي يرجح الشيخ رحمه الله جواز إجراء القياس في التسمية اللي هو يسمى بالقياس اللغوي، تمام كده؟ هل تثبت اللغة بالقياس؟ يعني معنى هل تثبت اللغة، ما معنى تثبت اللغة بالقياس؟ يعني وضع الاسم لمسماه، وضع الاسم لمسماه، هل يمكن أن يثبت بالقياس؟ هو لا شك يثبت بالوضع، وضع الاسم إزاء مسماه هذا يثبت بالوضع، لكن هل يمكن أن يثبت أيضا بالقياس؟ هذا هو محل الايه؟ الخلاف، والذي عليه الشيخ رحمه الله أنه يجوز. قال وأما الأسماء واللغات، والأسماء واللغات هنا بمعنى واحد، ما معنى أما الأسماء واللغات وهي الألفاظ، لا يعني مثلا ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه يؤنس به، يبقى هذا هو المعنى في التسمية كده، واضح؟ ما سمي الخمر خمرا إلا لأنه يخامر العقل، أنت تبحث عن سبب الإيه؟ عن سبب التسمية، فإن وجدت سبب التسمية هذا موجود في شيء آخر تسميه بنفس الاسم الأول، ما سمي الخمر خمر إلا لأنه يخامر العقل، هذا المعنى متحقق في النبيذ فيسمى النبيذ خمرا، ماشي؟ طب وأما الأسماء، ما المقصود بالأسماء هنا؟ اللفظ الموضوع بإزاء مسمى، واللغة بمعناها، يبقى الألفاظ الموضوعة للمعاني. طيب إثبات اللفظ للمسمى يثبت بأي طريق؟ لا شك بالوضع قولا واحدا لا خلاف في ذلك، ثبوت الاسم للمسمى، ثبوت اللفظ لمعناه، هذا يثبت بطريق الوضع اتفاقا. طب هل يثبت بطريق القياس أم لا؟ هذه هي مسألتنا كده، واضح؟ فهل يجوز إثباتها بالقياس؟ فيه وجهان أصحهما أنه يجوز وقد مضى في أول الكتاب وشرحناه هناك. قال الشيخ وأما ما طريقه العادة والخلقة فأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه لأن معناها لا يعقل، بل طريق إثباتها خبر الصادق، وكذلك ما طريقه الرواية والسماع في قراءة القرآن وإفراده صلى الله عليه وسلم ودخوله إلى مكة صلحا أو عنوة، فهذا كله لا مجال للقياس فيه. عايز يقول إيه؟ أنا كنت قررنا قاعدة القياس متى يجوز تمسك القياس؟ إذا عرف المعنى، والحنفية عندما قالوا الكفارات والمقدرات لا يعقل معناها، قلنا لهم ما لا يعقل معناها الكفارات والمقدرات التي لا يعقل معناها لا يجري القياس فيها، ماشي؟ لا يجري القياس فيها. يبقى لا يجري القياس فيما لا يعقل معناه، وإنما يجري القياس حيث عرف المعنى وعقل المعنى. طيب قال لي أقل الحيض وأكثره، أنت تقول أقل الحيض يوم وليلة، ما المعنى في هذا؟ طب وأكثر الحيض عندك 15 يوما، ما المعنى في هذا؟ ما المعنى الذي أوجب أن يكون أكثر الحيض 15 يوما وأقله يوما وليلة؟ لا يعقل معناه. يبقى أنا أقول أقل الحيض يوم ولا أعتمد في ذلك على علة، وأكثر الحيض 15 يوما ولا أعتمد في ذلك على علة، أعتمد على ماذا؟ أعتمد على الاستقراء. استقرأنا أحوال النساء فأخبرونا أن أقل الحيض إيه؟ يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. طيب أقل النفاس وأكثره، أنت تقول أقله لحظة وأكثره 60 يوما، ما هو المعنى الذي أوجب أن يكون 60؟ وما هو المعنى الذي أوجب أن يكون أقله، أن يكون أقله لحظة؟ أنت ما اعتمدت في ذلك على علة، وإنما اعتمدت على الاستقراء الذي ثبت عندك، الاستقراء والتتبع لأخبار النساء. وأما ما طريقه العادة والخلقة كأقل الحيض ماشي وأكثره، وأقل النفاس وأكثره، وأقل الحمل وأكثره، فلا مجال للقياس فيه، لأن معناها لا يعقل، بل طريقه إثباته، بل طريق إثباتها خبر الصادق ماشي، يعني من ثبت صدقه، من ثبت إيه، أو من عرف بالصدق، من عرف بالصدق، كما قلنا الاستقراء، استقبر أخنا سألنا النساء فأخبرونا أن أقله كذا وأكثره كذا. وكذلك ما طريقه الرواية والسماع، قال لك قراءة القرآن، قال لك قراءة القرآن تؤخذ إيه؟ بالنقل ولا مجال للقياس فيها ماشي. طب وإفراده صلى الله عليه وسلم كقران النبي مع سرة، أنا أخطأت. وكذلك ما طريق الرواية والسماع كقران النبي مع سرة، كقران النبي وإفراده مع ذرة، أنا أعتذر عن هذا الخطأ، ما خصت به. النبي صلى الله عليه وسلم دخل، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا حج مفردا؟ إن قلت حج قارنا فأنت تعتمد في ذلك على الرواية ولا يجوز أن تثبته بالإيه. طب وإن قلت حج مفردا فأنت تعتمد في ذلك على الرواية ولا يجوز أن تثبته بالإيه، بالقياس. طب دخل مكة صلحا أو عنوة؟ إن قلت صلحا فبالنقل، وإن قلت عنوة فبالنقل، ولا مجال لإثبات ذلك بالإيه، بالقياس. فهذا كله لا مجال للقياس فيه، كقران النبي صلى الله عليه وسلم وإفراده ماشي. طيب وهنا إن شاء الله نتوقف، وصلي وسلم على سيدنا محمد.